كذلك مما يشرح الله عز وجل به الصدر، وهذا في كل أمر، سؤالك الله. الله يحب أن يسأل. قل في سؤالك لربك: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل. وقطعا والله في تدبير الله ما يغني عن الحيل، ومن توكل على الله كفاه، ومن لجأ إليه جل وعلا آواه. والله يقول: من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.